سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنها أحب الكلام إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أدي أول حاجة. ثاني حاجة، من قال، والحديث في الصحيحين، سبحان الله وبحمده 100 مرة كانت كعدل عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه هذا. مين فينا بقى بيقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم؟ عشان تعرفوا كم نحن يعني نقصر في أسهل شيء وأخف شيء، وشوف الأجر الجزيل بتاعه. ولكن قبل أن يعني أبدأ في الكلام، أريد أن أنبه على شيئين أو على خطأين وقعت فيهما في المرات الماضية. في أول محاضرة لي في هذه القاعة كنت ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل من قال سبحان الله وبحمده، وقلت آنذاك من قالها في يوم 100 مرة كانت له كعدل اعتاق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه هذا. الحقيقة أنني سبق لساني في هذا، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، إلى آخر الحديث. وفي آخر هذا الحديث قال: ومن قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. وده الكلام ده في أول محاضرة. في آخر محاضرة قبل سفري كنت ذكرت عند قول قوم قارون له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ذكرت آية يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فسقطت مني كلمة فبذلك. السبب في هذا هو سيلان الذهن، لأنني في الحقيقة عندما يعني أريد أن ألقي محاضرة لا يعني أحضر لها كما يحضر غيري، إننا أبحث عن كل كلمة أقولها، لا، بل إنني أضع عناصر الموضوع، محاور الكلام فقط، ثم أترك لذهني العنان في أن هو يحشو بقية هذه العناصر. وهذه ثمرة القراءة 40 سنة، لأنني في حياتي دائم القراءة، لا هم لي ولا عمل لي إلا أن أقرأ في كل الفنون، ليس في فن واحد. وعلمت نفسي ووطنتها في أول طلبي للعلم أنني إذا مللت بسبب القراءة في فن أنتقل إلى فن آخر، فإن مللت في هذا أنتقل إلى فن آخر، فأنتقل من الحديث إلى الفقه إلى التفسير إلى اللغة إلى الأشعار إلى كلام العرب إلى الملح والنوادر، لكن لا أضيع شيئا من وقتي، وأخرج مثلا مع أقراني نعقد مجالس ونتفسح والكلام ده، هذا شيء لم أعرفه في حياتي، إنما أنتقل كما قلت لكم من فن إلى فن. فحصل بذلك بسبب ذلك إن فيه يعني قراءات كثيرة جدا سقطت في قاع الذاكرة، بحيث أنني إذا أردت أن أتكلم عن موضوع ما أجد أن نظائر هذا الموضوع تخرج من قاع الذاكرة على لساني بدون أن يكون لي أي ترتيب فيها إطلاقا يعني. والذي يعني يراقب محاضراتي إذا شرحت حديثا ما ثم أعدت شرحه مرة أخرى لا يجد الكلام هو هو كما في المرة الأولى، بل يجد الاختلاف بنسبة 40% أو 50%. الهيكل بتاع الموضوع واحد، أي الحديث الذي أشرحه واحد، ولكن فوائد الحديث تجدها مختلفة بنسبة أحيانا تكون كبيرة وأحيانا تكون أقل من ذلك. فبسبب سيلان الذهن يقع لي مثل هذا الانتقال من حديث إلى حديث أو من موضوع إلى موضوع. فمن وجد أنني انتقل ذهني في حديث ما أو في موضوع ما أرجو أن ينبهني إلى مثل هذا.